قالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك عما كنت سائلا عنه أمك أمك التي ولدت هذا لأنها أم المؤمنين بمثابة الأم. وهذا يدل على الفقه العظيم له فقه عظيم أفقه النساء في عائشة رضي الله عنها كان الصحابة يرجعون إليها لأشياء المشكلة فلسلهم فيما يتعلق بأمور النساء وبيوم يتعلق بالغسل والحيض والنفاس والطهارة والغسل. نعم اختلف الصحابة في هذا أبو موسى راح يسألها عن هذه المسألة فأخبر أنه يجب الغسل في الجماع. نعم فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير فقط. قال رسول الله يعني وصلت إلى من يعرف الحكم يعني وصلت إلى من يعرف الحكم على الخبير فقط خبير يعني خبيرة بالحكم عارفة بالحكم الشرعي. نعم في هذا. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان ختان فقد وجب الغسل. حدثنا الله ما مرض مس الختان الجماع تغيب الحشرة في الرأس وليس المراد حقيقة المس والختان لأنها لحمة في على الفرش ولا يمس الختان ختان إلا إذا غيب الحشرة في الرأس لا بد أن تغيب رأس اللحم. أما لو وضع الختان من دون تغيب ما يجب غسل لأن الختان ختان المرأة لحمة في على الفرج لا يمس ختان وجه ختان المرأة إلا إذا غيب حشرة الفرج. نعم أما مجرد مس ليس المراد حشرة مس المراد تغيب الحشرة الفرج. نعم حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أم كلثوم عن عائشة. أم كلثوم صحابية نعم عقبة بن أم كلثوم معروفة صحابية التي روت حديث أم كلثوم عقبة بن أبي معيط سواء حديث أن الكذب لا يصح إلا في ثلاثة الساح بين الناس وحيث رجل امرأته وكذب في الحق. نعم هي روت الحديث. نعم أبوها عقبة بن معيط اللي هو من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم قتلها ها معيط غير مكثوم عقبة لا أكون كثوم اللي أذكرها هي بنت عقبة بن أبي معيط ما سماها عن ذكر الآن غير مكثوم الصحابي اسم على اسم عن أم كثوم اسم على عن أم كثوم عن عائشة رضي الله عنها. إذا ما أعرف ما يكون أم كلثوم الصحابية هذه الثانية أم كلثوم الصحابية بنت عقبة بن أبي معيط اللي روى حديث الكذب إلا في ثلاثة. نعم نعم هذا هو الظاهر على حسب ما ذكر الشارع. لكن كان جابر أصلا ذكر عنها ها يقول عن جابر وعبد الله عن أم كلثوم عن عائشة يمكن الصحابي يروي عن تابعين صحابي نعم لا أمر رواية الصحابي عن التابعي لك التابعي أيضا. نعم عن جابر بن عبد الله يعني أم كلثوم ضد متابعي متابعي راجع في التقريب هذا الشيء الرجال هنا خلاص نعم عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكحل هل عليهما الغسل؟ عائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وهذا وين كان يستحى منه لكن لا بد من ذكر لبيان الأحكام الشرعية بين الحكم الشرع هذا وفيه أنه لا بأس أن يذكر مثل هذا إذا دعت الحاجة إلى هذا لأن بيان الحكم الشرعي مقدم وإن كان يستحم مثل هذا لكن هذا أمر لا بد من بيانه ليه. نعم ها كتاب الحيض. ما مسلم يرتب رحمه الله، لكن هذه لها علاقة، لا أقول لها علاقة، كلها في أحكام الطهارة تكون واحد، أحكام الطهارة والغسل كلها تابعة، يعني ما ضمها إلى تابعة الغسل، لأنه سيأتي بعدها التيمم مناسبة اللي فيما يجب الغسل. نعم، ما يجب الغسل أم بعد ما يجب التيمم؟ نعم. بس ما قال سبعية ولا هنا يقول هنا يذكر يعني هذه الرواية، هذه الرواية هي كتاب عن أم كلثوم. نعم، لو ذكر أنها سبعية. نعم، وش لا لا بس لا ما يجب الله تقول تغيب الذكر. نعم تغيب. نعم. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أبا وزيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن خالد أخبره أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه كم العالم وضم من صفة الأحد صح. نعم. ها ايش خصل ايش وش فيه؟ هذا هو الضحى. نعم، أقول الخلاف كان سابقا ثم لا ظاهر الحديث واضح الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها تقريب وفي أبوها أبو بكر وهي حق تتابعي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن خالد أخبره أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار آقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب أثوار آقط يعني كان شيء مطبوخ من الآقط، يعني اللبن يجعل على ماء ويعطمها أثوار قطع. تتكلم على أثوار، وهذا كان في أول الإسلام يجب الوضوء من كل شيء مسته النار، مثلا الطعام مسته النار يتوضأ، يأكل طعام أو أرز مثلا أو شرب مرق أو شرب قهوة مثلا ما عندهم قهوة أو شاي مسته النار يجب الوضوء، كان في أول الإسلام. ثم بعد ذلك أثرت الشريعة على أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار إلا من لحم الإبل. اختلف العلماء كما سيأتي في الأحاديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ. على قول قيل إن الوضوء منسوخ، قيل إنه، وقيل إنه ليس منسوخا وإنما يجمع بينه وبين الأحاديث التي ليس في الوضوء مسة النار، على أن الأمر الاستحباب كما سيأتي. نعم. قال الهروي وغيره الأثوار جمع ثوب وهو القطعة من الأقط وهو بالتاء المثلثة والأقط معروف وهو مما مسته النار. نعم. نعم. نعم. كل شيء مسته النار يجب الوضوء منه، أي شيء مأكول ولا مشروب أولا. نعم. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن قال أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدث هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم هذا كان آخرا أكل كتف شاة معروف أن كتف الشاة مسته النار ومطبوخ لحم مطبوخ. اختلف العلماء في الجمع بينه وبين الحديث السابق توضأ مما مسته النار. القول الأول أنها حديث توضأ مما مسته النار منسوخ, وحديث أن الذي أكل من كتفه شاة ولم يتوضأ ناسخ هو الناسخ. ويؤيد هذا الحديث جابر كان آخر الأمير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الظلم من مسة النار رواه أبو داود والنسائي. والقول الثاني أنه ليس بمنسوخ وإنما يجمع بينهما بأن الأمر بالوضوء محمول على الاستشفاء, وهذا أرجح لأمر الأمر الأول أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يعدل إلى النفس كما سبق في مصطلح الحديث, وأن المجتهد ينظر في الحديث مختلف الحديث إن وجد مختلف الحديث هو الحديث الذي يوجد له معالم, وأن المجتهد ينظر إن أمكن الجمع فلا يعدل عنه, فإن لم يمكن وعرف التاريخ فالمتأخر يصبح المتقدم, فإن لم يمكن فإن لم عرف التاريخ فالترجيح وإلا فالتوقف. وهنا يمكن الجمع, يمكن جمعه بحبل الأمر بالوضوء من مسة النار للاستحباب, وكونها أكل كتف شاة ولم يتوضأ هذا دليل على الجواز وأنه يجوز الإنسان أن يصلي بدون وضوء وإذا توضأ فهو أفضل. هذا هو يقول الجمع بينهما يقول الاستحباب هذا مقدم على القول بالنفس أولا إنه إذا أمسى الجمع بينهما فلا يعلم, ثانيا أو أولا فيه عمل بالحديثين الجمع مقدم للأمر, الأمر الأول أن فيه عمل بالحديثين من الجانبين عمل بهذا الحديث وعمل بهذا الحديث بخلاف النفس فإنه إلغى لأحد الحديثين. الثاني أن القاعدة أنه لا يلجأ إلى النفس إلا إذا تعذر الجمع وهنا لم يتعذر, ولهذا نقول الأمر بوضوء ما ست النار إذا شربت شاي أو قهوة فالأفضل توضأ لأن الشيء وقهوة من مسألة النار أو كالطعام, وإن صليت بدون وضوء فلا حرج لأن الأمر وضوء للاستحباب. نعم ها ويأيد هذا حديث السورة أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت, فقالوا إن شئت يعني دليل على أنه أنا مستحب. نعم سعادة أصر أفضلي يأتي الكلام عليه إن شاء الله في مكانه بس الذكر يا أخي. نعم لا ما في مجال الاستحباب إذا جلس في الصلاة ثم فقد وجب وصل ما في استحباب. نعم وحدثنا الضيف لا الوضوء الشرعي هذا الوضوء اللغوي المتكلم هو الشارع عليه الصلاة, هذا في مسألة الدفن في شرب اللبن. نعم الوضوء هو مضر. نعم وحدثنا زهير بن حرب الحال. نعم ها بعض العلماء احتج به على انه هو الناس, لكن ترك الوضوء من مسة النار يحتمل النفس ويحتمل الجواز, يترك الوضوء على سبيل ايش؟ على سبيل الاستحباب لا على سبيل. نعم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء. وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حاء. وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. نعم، العرق عرم في اللحم، هو العظم الذي فيه بقية لحم. أكل ولم يتوضأ ولم يمس ماء، ومعلوم أن عروش اللحم قد مست النار، دل على أن على كثور مست النار. نعم. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله هذا يدعى عنه لا بأس يدعى الإمام والكبير يدعى إلى الصلاة خشية يدعو من هو أقل منه من تلاميذه ومن أتباعه لأنه قد يشغل في أنه لا بأس بقطع السكين وأنه لا بأس بها. جاء في أن أبا هريرة قال لم أعرف السكين إلا في ذلك الوقت لما سمعها لا بأس بقطع السكين وحز بها استعمالها. نعم. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني بكير بن الأشد عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو وحدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشد عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له زكما. نعم. هذا الموضوع هذا قد يسمي بعضهم الوضوء اللغوي. الوضوء ما مسح النار ليس من هذا الباب، لكن يدل على استحباب غسل الفم والمضمضة إذا أكل شيئا دسما لأنه فيه لزوجة وليطهر فمه وأسنانه ونظيفها حتى لا ينزل في وسط الصلاة لما فيه من إزالة الدسومة واللزوجة. نعم. وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو الحاء وحدثني زهير بن حرم قال حدثني لا يسحب الوضوء من شرب اللبن وإنما يتمضض حتى يزيل الزجاجة ولا حتى يوضوء. نعم. إنما هذا من مسح النار، ما مسح النار يسحب الوضوء. نعم. حاء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حاء. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. نعم. كما سبق كل حديث يدل على أنه يجب الوضوء مما مس النار. نعم. وإنما تسحب. نعم. وحدثنا أبو كريب. نعم. نعم. في هدية. نعم. في هدية تفسيرها خبز ولحم. نعم. يصلح للإضافة ما في معنى. لا حرج بهدية في كل نوع. وحدثنا أبو كريم. نعم. نعم. إيش عندك؟ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية. نعم. نعم. نعم. فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما بالسماء. جمع عليه ثيابه كانت هيا للخروج. جمع عليه ثم خرج عندك. ثم خرج إلى الصلاة. إيش لا قوله ثم خرج يعني كان ثم تهيأ الخروج مثل ما جاء إذا أراد أحدكم دخول الحلا فليقل أعوذ بالله من خبث الخبائث إذا دخل الحلا يعني إذا أراد ثم خرج إلى الصلاة كان أراد الخروج أحسن لم يكن في الشارع أن ثلاث لقم شيء يفيد. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن ابن الوليد عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفي أن ابن عباس شهد بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن عثمان ابن عبد الله بن وهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. نعم. هذا كثير على وجه الوضوء من أكل لحوم الإبل وأن هذا خاص مستثنى من ترك مما مست النار. فقالوا أكل لحم الإبل خاصة يجب الوضوء مستثنى من أكل اللحوم من البقر أو الغنم أو الصيد أو غيرها كلها لا يجب إلا الإبل فهو مستثنى من قول توضأ مما ترك الوضوء مما مست النار لأن الوضوء من لحم الإبل يجب مطلقا سواء مسك النار أو لم يمسك النار حتى لو أكل لحم النية الخاص بلحوم الإبل. أما لحوم الغنم فقال إن شئت قوله إن شئت على استحباب الوضوء من أكل لحم الغنم إلى مسك النار. وفيه أنه يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في مبارك الإبل والمراد مبارك الإبل الأمثلة التي تقيم فيها في المراح أو في عند الماء. أما الشيء العارض لا الشيء العارض الذي يعرض يريخ البعيد ثم يذهب هذا شيء عارف لكن مباركها هي مكان إقامتها مكان إقامة المراح في النوم في الليل أو مكان إقامتها عند الماء. أما مرابض الغنم فلا بأس فمكان بارك الإبل من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها وكذلك وجوب الأكل وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل والله أعلم بالحكمة. قال بعضهم منها إنها مخلوقة من الجن فأن الجن مخلوق من النار وإن النار تطفئها الماء والله أعلم بالحكمة. المهم يجب الوضوء سواء علم الحكمة أو لم يعلم يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة سواء أكله نيئا أو مطبوخا. قال هنا نهي تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف من نثارها وتهويشها على المصلي. لا لا الصواب أنه تحريم أنه لا تصح الصلاة من بارك الإبل. نعم نعم الصحيح. قال بعض خاص باللحم الأحمر دون العصب والكبد والكرش ولحم الرأس لكن الصواب أنه عاد. نعم هذا هو الأحوال. نعم. ولبن كذلك حصل عليه؟ لا لا اللبن لا اللبن والمرق ما يجوا يشرب من لبن الإبل أو يشرب من مرقها لا ما يجوا إلا أكل اللحم. يقول أنه للتنزيه خلاص من بارك الإبل. نعم. قال نهي تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف من نثارها وتهويشها على المصلي. لا لا الله الحديث نهي عنه بخصوصه. ظاهر التحريم. ها ايش موهب بناء مفيد؟ ها واحد عندك موهب احتوالي ايه موهب وش الاشكال عليك؟ نعم حكم الكبد دليل النفس حكم اللحم. صحيح في خلاف بعض العلماء يقول خاص باللحم الهضر اللحم عند بعض الحنابلة والصواب انه عام لان الله تعالى قال لما حرم لحم الخنزير او لحم الخنزير هل يجوز الاكل من شحم الخنزير او من عصبه او من راسه؟ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده عن سماك حاء وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب واشعث بن ابي شعثاء كلهم عن جابر بن ابي ثور عن جابر بن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابي كامل عن ابي عوانه. نعم هذا الحديث حديث جابر بن ثوره وحديث البراء توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحم الغنم. فلهذا قال فيه الإمام أحمد رحمه الله ليس في عندي إشكال من الوضوء من أكل لحم الإبل. فيه حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. حديث جابر هذا عندكم حديث البراء توضأ من لحم الإبل ولا توضأ من لحم الغنم. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل واستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين من الرسول ترك الوضوء من مسة النار جعلوا هذا شامل لحم الإبل والصواب أن لحم الإبل مستثنى فيه مستثنى فيه لخصوصية فيها ولأن لحم الإبل يوجب الوضوء سواء كان ليئا أو مطبوخا هذا هو الصواب خلافا لما ذهب إليه كثير من العلماء المتأخرين ومسائل اجتهادية لكن الصواب أنه يوجب الوضوء من لحم الإبل وأنه ليس داخلا في هذه الجعبة كان أصل العمال تركوا ضمن مسة النار. نعم هذا هو الظاهر ظهر الله صحيح لأنه نهي عن خصوصها مثل النهي في المقبرة. نعم يعني لبان في أول الأمر كانوا يتوضؤون من مسة النار دخل الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمرين أنهم لا يتوضؤون وآخر الأمرين يتوضأ. نعم ها هذا كلام جابر ها لا ترك الوضوء يحسب للنفس أو للاستحباب ترك الوضوء على سبيل الوجوب لكن يبقى على الاستحباب. نعم ها إيش هذا هو الظاهر. نعم وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل السبعه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء فيها حديث فيه ضعف سبعه مواضع التي لا يصلى فيها مجزره والمزبله وقارعه الطريق ومنها مبارك الابن. نعم أعطاني الإبل. نعم وعباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه شكى النبي صلى الله عليه وسلم لكن معاوية عليه الدليل يختلف العلماء في المسألة فإن كان رضي من شيء فردوه إلى الله ورسوله وإذا رد ابنها إلى المسلم وجد أنه حريف وجب الوضوء. نعم ولا المعول عليه السنة هو المعول خلاف الدليل المعول على الدليل. نعم في خلاف العلماء. نعم من هو لا أثار في حديث بعض توضأوا من لحم الإبل وتوضأوا من لحم الغنم. نعم شفي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل لي أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب هذا يدل على أصل الوصول الإسلام قاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يأتي ما يرفعها عن أصلها فالإنسان إذا كان سيقن الطهارة ويبقى على طهارة حتى يتيقن أنه أحسن. إذا وجد في بطنه شيئا وأشكل عليه خرج منه شيء أو وجد قرطرة في بطنه كما في الحديث فلا يخرج حتى يتيقن حتى يسمع صوتا وجريحا، هذا اليقين. ومثل لو شك خرج من ذكره شيء لا يخرج حتى يتيقن. هذه قاعدة قائل فقه أن الأمور تبقى على أصولها حتى يأتي ما يخرجها على أصلها. نعم نعم اليقين لا يجوز. نعم. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتيهما هو عبد الله بن زيد، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، لأن الصوت ما في يقين فلا أخذ منها إلا في يقين. إذا سمع صوتا وجد ريحا، صوت هو براب والريح الفساء، والمراد اليقين، مراد حتى يتيقن، حتى يتيقن الحدث. ومثل لو تيقن على خروج الحدث حس هل شك هل خرج من ذكره بلد لا يخرج حتى يتيقن، لأنه دخل في يقين صار متيقن، وهذا مشكوك فيه. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وحمر الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيلة قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال تصدق على مولاه لميمونه بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله في الاسبوع القادم يكون درس صحيح مسلم يوم الاثنين الصباح على حسب ما موجود في الجدول ابتداء من الاسبوع القادم. الاسبوع القادم صحيح مسلم يكون فجر الاثنين ان شاء الله. الاسبوع هذا ما فيه، الاسبوع هذا اخذنا الدرس، الاثنين ما في شيء. لا ناصر الاسبوع القادم ان شاء الله درس صحيح مسلم يكون فجر الاثنين ابتداء من الاسبوع القادم على حسب ما هو موجود في الجدول ان شاء الله. واللي ما حضر المقام يبلغ ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلا أخذتم نهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم لجلدها؟ قالوا إنها ميتة. وقال إنما حرم أكلها. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد من نحو رواية يونس. حدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة فأعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها. ألا أخذوا إهابها فدبغوا فانتبعوا به. حدثنا أحمد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث اتبه العلماء على أن جلد الميت إذا دبغ فإنه يطهر، وأن الدباغ بمثابة الزكاة، فكما أن الزكاة تحل الذبيحة فكذلك دباغ جلد الميتة يحلها. وذهب الجمهور إلى أن هذا خاص بمأكول اللحم، وذلك لأن مأكول اللحم تحله الزكاة، فكذلك الدباغ بالجلد بمثابة الزكاة، بخلاف السباع كالأسد والنمل والفهد والقرد وغيرها، فإن هذه لا تحل الزكاة لو ذبحها أحد، فكذلك لا يخرج جلدها بالدباع. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وذهب آخر من أهل العلم إلى أن دباغ جلد البيت يطهرها ولو كان جلد غير مأكول اللحم، ولو سلخ جلد قرد أو نمر أو ذئب أو حية ودبره فإن الدباغ يطهره. احتجوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الجهاب فقد طهر، هذا عام وهو قول قوي، لكن الجمهور على أن هذا خاص بمأكول اللحم هو عليه الفتوى، وحملوا فسروا الجهاب أل في الجلد المحفوظ فهو جلد مأكول اللحم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن جلد الميتة إذا دبر بينما يصام في اليابسات دون المائعات، والصوم أنه صام في المائعات واليابسات، ذهب الحنابلة إلى الصوم في اليابسات دون المائعات، والصوم أنه صام في المائعات واليابسات جميعا، ويدل على هذا قصة المرأة التي لقي الصحابة اليهودية والمرأة المشركة التي لما نزل الصحابة منزلا وليس معهم ماء ذهبوا يطلبوا الماء وجدوا امرأة مشركة على بعير لها مزار كان من ماء، فأخذوا بها المريض فأخذوا من مزار في الماء وهي مشركة، ومعلوم أن المشركين ذبائحهم ميتة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مائها وهو مائع، فدل على جواز الاستعمال لأنه مدبوغ استعمال الجلد في المائع واليابس. ومن العلماء من ذهب إلى أن جلد الميت لا يطهره مطلقا وأنه لا يحل استعماله، وهذا من عمل هؤلاء لأن من قال هذا القول لم يبلغ النص. وقال آخرون من العلم أن جلد الميت يطهر كل شيء إلا جلد الكلب والخنزير، وقال حول الخنزير، والأرجح القول الأول أن هذا خاص بمأكول اللحم، وقول بأنه عام قول له وجهته وله قوة. نعم نعم نعم، كما سبق له من العلماء من قال أنه عام، الذي قالوا أنه عام قالوا أنه عام حتى الكلب والخنزير، وقال آخرون استثنى الكلب والخنزير، وقال آخرون استثنى الخنزير فقط. نعم نعم، الأقرب أنا من قال انه عام فقوله ودي عام لجميع لغير ما اقول لحم، ومن قال انه خاص ما اقول لحم فقول شو اصل ما اقول لحم، كل ما ليس ما اقول لحم لا افضله بالدماء، هذا قول الجمهور. وقال اخرون ان كل ما كل جلد دبر فانه يطهر حتى سبب الخنزير، لكن بعضهم استثنى كلب الخنزير لخبثه، بعضهم استثنى الخنزير خاصه. نعم. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة رضي الله عنها أخبرت أن داجنة كان في بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتمني هذا فاستمتعتم به. الداجن هي ما يعرف البيوت من بهيمة الأنعام أو من الطيور كالدجاج والحمام ومعز، والله قال داجن. نعم نعم نعم نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاته بن ميمونة قال ألا انتفعت بها بها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبغ الإهاب فقد طهر. نعم، الإهاب قال بعضهم اسم للجن قبل أن يذبغ يسمى إهاب، قال بعض اللغة إنه إنما يسمى إهابا إذا لم يذبغ، إذا ذبغ فلا يسمى إهاب، ولهذا قال إذا ذبغ الإهاب سمي إهابا قبل أن يذبغ. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بعموم هذا الحديث من قال إن جلد غير مأكل لحم يطرب الذباب لعموم الإهاب إذا ذبغ الإهاب، قال هذا عام ولم يقل إهاب مأكل اللحم. نعم. ثم قال قصة مأكل اللحم قال اللام للعهد معروف لإهاب إهاب جلد مأكل اللحم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور إن أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبئي قال رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عن عبد الله بن خبر مسسته يعني الأولى الأولى السن غير مكسورة ويجوز مسسته لكن مسسته أفصح. نعم. وقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن مسعود قال قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوا ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودف. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال دباغه طهور. نعم، دباغه طهر ويحل كما أن الذبيحة طهر بهيمة العام وتحلها فكذلك الدباغ لها في دليل على استعمال الجلد في يابس الماء لأنه يجعله في الودك والودك مائع. وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودر فقال اشرب فقلت أرى تراه ألا أرى رأيا والماء مائع أيضا في هذا الصريح بأن الماء فيه الماء وصل إشفر والماء مائع تجل على السماء للجلد ماء المدبور جلد الميتة في الماء واليابسة وقول بأنه لا يسمى لك اليابسة قول ضعيف. نعم هل اتفقت من الله يعني بجلدها فيها هذا والعصر فقال اشرب فقلت ورأي ترى فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهور. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعته وأقام الناس معه وليس معهم ما فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قال فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه ووجدنا العقد تحته. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها جواز سفر الإنسان بزوجته لا بأس أن يسافر بها، وإذا كان له زوجات يقلع بينهن كما كان الرجل يفعل إلا إذا سمح له لواحدة. وفيه دليل على جواز الاستعارة، إن عائشة استعارة أفضل عقدها والسفر بالعالية وأنه لا بأس بذلك. وفيه دليل على عناية ولي الأمر بأصحابه، عناية قائد الجيش بالجيش وأفراد الجيش والتماس حوائجهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام من أجل التماس العقد وطلب العقد لما رأى عقدها. ولذلك أن المال يستفاد منه ولا يضيع، ولهذا أقام النبي بالجيش لطلب العقد. وفيه أن الجواز وضع الرجل رأسه على فخذ زوجته أمام أبيها، فإن النبي وضع رأسه على فخذها وفجع أبو بكر. وفيه جواز معاشرة الرجل ولده الصغير وتأديبه ولو كان كبيرا، ولهذا كان أبو بكر يطعنها في خاصرتها. وفيه أن قول تكفية الإنسان أباه ليس من العقوق، قال فعاتبني أبو بكر ولم تقل أبي. تكفية الإنسان أباه أو أمه بكلته ليس من العقوق. وفيه وهو الشاهد أن الإنسان إذا فقد الماء والتراب فإنه يصلي بغير ماء ولا تراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أناسا يبحثون عنه فلم يجدوا، فحالة الصلاة وليس عندهم ماء ولا مستطاع التيمم فصلوا بغير ماء ولا تراب فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. دل على أن الإنسان إذا فقد الماء والتراب يصلي والصلاة الصحيحة ولا يغيبها. فإذا كان الإنسان محبوس في أرض نجسة أو مربوط أو مصلوب على خشبة أو كان الإنسان مريض في المستشفى على السرير وليس له أحد يوجهه إلى القبلة ولا يرممه ولا يستطيع النزول ولا الوضوء ولا التيمم صلى والصلاة صحيحة والصواب أنه لا يعيدها. وفي دليل على أنه لا بأس أن يقول الإنسان للشخص المبارك هذه من بركتك، ولهذا قال أسيد بن الحضير لعائشة ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني من بسبب بركتهم التي جعل الله فيهم أنزل الله عليه السلام. وفي اللفظ الآخر أنه قالوا ما نزلت والله ما نزل بك أمر تكرهين إلا جعل الله لك من فرجا وللمسلمين مخرجا، إلا جعل الله لك من فرجا وللمسلمين مخرجا، أو كما قال يجوز للإنسان يقول هذه من بركتي أو أنت رجل مبارك هذه من بركاتك أو ما هي بأول بركتك أو أنت شخص مبارك. إذا كان مبارك، إذا كان فيه خير ينفع الناس في توجيهه وإرشاده وتعليمه أو في ماله ونفقته أو ببدنه أو بشفاعته في الإحسان إلى الناس أو بصلته لرحمه يقال أنت مبارك وهذه من بركتك، يعني بركة التي جعلها الله فيك، فأنت مبارك، أنت فيك بركة تحصل بركة مجيئك، ولا يقال تباركت علينا مثل ما يقول بعض العامة تباركت علينا، لا هذا لا يقال لك في هذا الرب، هذا يقول تبارك الذي بيده الملك تبارك بعض الناس يقول تبارك علينا أو إيش لا تبارك علينا لا تبارك لا يقال في جانب الرب هذه من صفات الله الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك ولهذا قال الله عن عيسى أنه قال وجعلني مباركا أينما كنت في قصة الهجرة لما هجر بيوم المعبد ومضى قال جاءنا رجل مبارك صفته كذا وكذا قال رجل مبارك وأنت مبارك فيك بركة هذه من بركة كان جاء الله فيك وفيه أن الذي لا يعلم الغيب وأن هذا من خصائص الله ولهذا أرسل ناسا يبحثون عن العقد ولم يجدوه فلما بعثوا البعير وجدوه تحت البعير ولم يعلم أرسلوا ناسا يبحثون في مكان بعيد فلما بعثوا البعير وأقاموا البعير وجدوا العقد تحته دل على أن النبي لا يعلم الغيب في رد على طائفة الهند يسمونها البريدوية يزعمون أن النبي يعلم الغيب لهم مؤلفات في هذا في رسالة في كل الدين الرد عليه البريدوية من طائفة في الهند يقول أن الرسول يعلم الغيب تعوذ بالله هذا في الرد عليه قال الله تعالى يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا مسني السوء قال اسم العالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد وقال أما عنده مفاتح الغيب لا أعلمها إلا نعم صلى في غير إقبال ولا صلاة ولم يعيد الصلاة نعم ما شرع السيام وما شرع عنده الصلاة لكن ما شرع السيام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاو حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن ارايت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاه فقال عبد الله لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا فقال ابو موسى فكيف بهذه الايه في سوره المائده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الايه لاوشك اذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب فلم أجد الماء فتمرأت في الصعيد كما تمرأ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة نعم وهذا في هذا المحاورة بنا أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيها أن أبا موسى فلت عبد الله بن مسعود فيها أن ابن مسعود رضي الله عنه اجتهد وذكر له أبو موسى النحس إذا أرأيت الإنسان إذا سافر ولم يجد الماء ماذا يعمل ولم يجد الماء شهرا قال عبد الله لا يسلم حتى يجد الماء فذكر له الآية فكيف تفعل القول فلم تجدوا ما فتيمموا وكذلك فقال لأنه لو رخص لهم لأوشك الواحد منه إذا ضرب عليه ما تيمم فذكر له الحديث قصة عمار فقال رأيت أن عمر لم يقلع بقول عمار فعنده سليم ما عنده فتح عبد الله بن مسعود قال عبد المسعود رضي الله عنه خطأ هنا وأصاب مع أبي موسى موسى ذكر أبو موسى ذكر له الدليل من الكتاب ومن السنة لكنه لم يذكر إلا أنه قال أخشى أنه إذا برد الماء عليهم وأفتوا أنهم يتيمموا والحمد لله إذا أفتي الإنسان بما دل عليه الكتاب والسنة فلا حرج وكذلك أيضا الاعتذار عن قصة عمار لأن عمر لم يقلع لأن عمر نسي ثم سيأتي. هذا في دليل على أن العالم الكبير قد يغلط قد يخطئ. والحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة حاكمان على كل حال من الصحابة ومن غيرهم. نعم ما الآية التيمم عليها؟ ما في اللفظ الآخر أنه فلم يدري ماذا يقول عبد الله، ما حضر شيء، قال أخشى أنه إذا أفتو إذا برد الماء أفتو تيمم. نعم قصة عمار كذلك صريحة في التيمم، قال ما أجب عنها إلا قال أولم ترى عمر لم يقلع بذلك سبقتنا بذلك. وفي دليل على أن التيمم ضربة واحدة للغسل ويحدث لك ويحدث لك ضربة واحدة، هذا ضربة الصواب. قال بعض العلماء ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، والصواب أنها ضربة واحدة للوجه وللكفين، هذا هو الصواب. ولهذا قال في قصة عمار خلص على الجنابة، عمار رضي الله عنه اجتهد وتمرر حوض القاصر، التيمم في الحج الأكبر على الاتساب، كما أن الغسل يعمد إلى البدن تمرر رجع ثيابه وتمرر كما تمرر الداب حتى يصل التراب إلى جنب الجسد. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكفيك تمرر بيدك هكذا، تمرر بيده الأرض ضربة واحدة ومسح الوجه والكفين فقط، الوجه والكفان ولا تمسح الذراعان. نعم وعليك الله خرج الإسلام بالقرآن نعم نعم إذا دخل وقت يصلي إنسان ولا يجرح الصلاة عن وقتها. نعم ولو لم يعجز ولو عجز عن الحال يسقط عجز عنه. نعم فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. نعم ولكن بعد خروج الوقت يجب الماء نقول لا صلي بالتيمم. نعم ما في دليل في هذا دليل أحسن إليك أنك تصلي في أول وقت ولا حاجة تأخير. نعم يصلي في أول وقت لكن بعض الفقهاء قال إذا كان يرجو الماء فهو أولى أن يتأخر، ولهذا يقول التيمم آخر الوقت لراجل باقي أولى يقصد آخر الوقت إذا كان يرجو الماء، إذا كان ما يرجو فلا من باب الأولوية، وإذا كان لا يرجو فلا طبعا الحال إذا دخل الوقت وفعل الأسباب والتبس الماء ولا مدد التيمم يصلي. نعم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. فقال عبد الله أولا يدل على أنه لا يمسح ذراعيه كما قال بعض أهل العلم، مسح وجهه وظاهره وكفيه. نعم إيش سيأتي الحج بعد هذا. نعم فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال أبو موسى لعبد الله، وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. نعم ونفض لتخفيف الغبار، إذا كان في غبار كثيف يفض يديه لتخفيف الغبار، لأن ليس المقصود يعني تلوث الوجه إنما المقصود الامتثال، فإذا كان الغبار كثيف نفخ حتى يخفف من الغبار لأن المقصود الامتثال. نعم نفخ. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصلي. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعدت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفق ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار، قال إن شئت لم أحدث به. قال الحكم وحدثني ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه مثل حديث ذر. قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر ولي كما توليت. وهذا فيه أن عمر صاب ما صاب عبد الله بن مسعود وأنه نسي رضي الله عنه. القصة حصلت مع عمر ومع ذلك نسي طول المدة. ذكرها عمار لأن حصل لما حصل السفر ولم يجدوا ماء وأن عمار سمعت الزيابة وعمر لم يصلي ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل النبي عمار إلى تيمم فلسي عمر ذكره الأذى ولها قال اتق الله ثم قال بل نولي كما توليك يعني أنت وما إلا في الخطوة وما عرف. فقال إن شئت لم أحدث بهذا فلقوا الأخل لما جعل الله قريما حقا لا أحدث. هذا في دليل على وجوب طاعة ولاة الأمور. يعني أراد عمر أن يترك الحديث بهذا طاعة لولي الأمر عمر وليس هذا من كتمان الحديث كتمان العلم لأن هذه السنة بلغت وعرفت أصل هذه السنة معروفة. إذا لم يحدث بها عمر فقد حدث بها غيره فليس هذا من كتم العلم السنة أصل السنة معروفة. وفي دليل على أن ولي الأمر إذا منع بعض الناس لمصلحة فإنه يمتنع ويكون الحق معروف يبلغه غيره. ولهذا قال عمر ايش لم احدث يعني مع ان عمر متثبت قال لما جعل الله علي من الحق ايش هذا الحق قال نوليك كما توليت نفس الخطوة وما رايت واجتهاده. وفي دليل على ان العالم وان كان كبيرا قد يخطئ وقد يجتهد وقد ينسى وقد يظن شيء ويكون خلاف ظنه وخلاف اجتهاده وخلاف رأيه وخلاف تصوره. وفي أن العالم قد يخفى عليه شيء من العلم ويعلم من هو دونه. إذا كان هذا عمر بن مسعود وجلس قدرهما خاف عليهم هذه المسألة مع وضوحه واضحة في الكتاب والسنة فلم تجدوا ما فتيروا. والحديث عمار من أصح الحديث ومع ذلك خفي عليهم. وقال ورأي أن الإنسان إذا لم يجد ما يجلس ولو شهر ولا يصل حتى يجد الماء. ذكر النووي أنهما رجع عن هذا ولعل هذا هو ذلك به. وفي دليل على أن الحجة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن السنة الكتاب والسنة حاسبان على كل أحد الصحابة وغيرهم. الحجة في كتاب الله وإذا تنازع عن الصحابة وغيرهم في مسألة فالرجوع إلى كتاب السنة. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقديما. وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال كان عمر بن مسعود قد يقع عليهم شيء من السنة وقد يكون الحق في خلاف ما رأيا وهما من هما فمن دونهم باب أولى التابعين من الأئمة قد الإمام أحمد قد الإغلاط والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة ما معصوم إذا كان غالب عمر الآن وغالب أسوأ الله ابن مسعود كذلك قد يخفى عليه شيء من العلم. أبو بكر الصديق أفضل الأمة ومع ذلك جاءته الجدة تسأله عن ميراثها فقال لا أعلم لك شيء في كتاب الله ولا أعلم لك شيء في سنة رسول الله وسأسأل الناس فسأل الناس فقام هو أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جدة سدس فغيرهم باب أولى. هذا يدل على الإنسان لا ينبغي أن يقلد العالم في مسألة إذا تبين الخطأ تبين النص الخالف ما ذهب إليه هذا العالم وهذا المجتهد وهذا الإمام هذا الإمام وهذا العالم ويلتمس له العذر ويترحم عليه ولكن لا يتبع في الخطأ. قد أغلط الإمام قد أعلم العالم الكبير وقد يكون الحق خلاف ما راه وقد يكون وهو مأجور على اجتهاده ولكن أنت لا يجوز لك أن تتبع الخطأ أن تتبعه في الخطأ هذا في رد على المقلدين الذين يعصبون لي مشروعيهم ويقلدونهم حتى ولو ظهر الحق في خلافه أقواله. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميم قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رجلا أتى عمر فقال إني أجلبت فلم أجد معه وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي على ما جعل الله علي من حقك لا أحدث بي أحدا. نعم الحق جعل الله علي من الحق يعني معصولة في الأمور يعني عمر هو ولي الأرض فجعل الله عليه من الحق أن يطيع فيه بين معصية في الله وقال لها لما أنكر عليه قال شيخا لا أحدث هذا الحديث سكت ولا يزم هذا كثم العلم لأن السنة معروفة وبلغت السنة معروفة من غير عمار. نعم ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن سلمة الأنصاري قال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل حديث سابقة أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. نعم تقول فيه أن تمسح بهما وجهك وكفيك فيه دليل على أن مس الكفين عام لظاهرهما وباطلهما ليس للظاهر كما يظنه بعض الناس فإنما كان عام الظاهر والباطل أن تمسح كفيك ظاهرهما وباطنهما لا ليس الكف هذا ظاهر الكف كما يظن بعض الناس بل الظاهر والباطن كما جليل قل ان تفتح كفيك وجهك وكفيك الكف يشمل الظاهر والباطن وفيه انه لابد من الترتيب مش وجه وكفين وان تبدا بالوجه ثم الكفين في الحدث الاكبر والاخطر وفيه نسم واحد في الحدث الاكبر والاخطر قبل الرواية السابقة التي فيها تقديم اليدين على الوجه تسعى الشمال ثم على الوجه قال سيتصرف بعض الرواة رواها بمعنى من حيث ابدأوا بما بدأ الله به الله تعالى قسام تجدوا ما قسم ومصعيد الضيم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بدأ بالوجه قبل اليدين هنا وفي الحديث بدأ بالوجه قبل اليدين فيبدأ بالوجه أول يمسح الوجه ما يتحدثين وفي أن الرفس كفين خاص وأن الذراعين لا يمسحان كلام الإمام ذهب إلى بعض العلماء قال النووي يشفخ الحديث عنده الحديث الآن واضح الآن في قصة عمار ومع ذلك يذهب الشافعية ضربة للوجه وضربة للكفين لليدين إلى المرفقين هذا قول لبعض أهل العلم أنه ضربة الصوم أنه ضربة واحدة وأن الذراعين لا تمسحان وبالغ بعضهم حتى قال يمسح إلى الإبط يمسح اليد إلى الإبط وهذا ليس بصحيح الصواب الاقتصار على كفين كما في هذه عمار ومن أصح الأحاديث سبق عليه أبو الشيخان وصحيح هو كفين فقط إلى الرفع. نعم. قال عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن سعد. قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن سلمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يقول لفظ الآخر في غير الصحيح أنه قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وإلا رد السلام جائز ولو كانت على غير طهارة. ذكر الله كما في الحديث الآخر كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، لكن من باب الاستحسان فعل جمل هذا مكان، مكان قرب المدينة، وهذه الواقعة حصلت خارج المدينة والنبي تعادم للماء، في دليل على أن الإنسان يعادم الماء فليتيمم، تيمم بالجدار في الأولى حتى الجدار، والجدار من طين والطين والتراب واحد، حتى الجدار وتيمم عليه ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وليس عنده ماء لأنه خارج البلد ولا يحتاج السلام صاحب الجدار كما ناوي، لأن هذا شيء يسير لا يضره، أنه يقول إن هذا لعل صاحب الجدار معروف أو لعل أنه يعرفه وقد أذن له وأنه يدل عليه، يعني يدلون عليه يدل عليه، فلذلك حكى الجدار حكى الجدار شيء يسير ما يضره، لكن هذا منقطع، هذا معلق، هذا من المعلقات، وروى الليث بن سعد إن مسلم ما ذكر له هذا معلق، والمعلق وعيد. والمعلقات في صحيح مسلم قليلة، تقدر 14 و12 معلق، أما المعلقات في صحيح البخاري كثيرة، معلقات كثيرة جدا في صحيح البخاري، أما مسلم فالمعلقات في هذا أحد. وعلى هذا وهذا إنما هو على صحة واتصال، ما تكلم عليه الذكر المعلق الذكر القرطبي، نعم تكلم عليه على معلق تعليق معلق ضعيف إلا إذا جاء موصولا طريقة أخرى. نعم مو ضعيف، معلق مو حديث، مو حديث مسلم، معلق تعليق سبق معلق هو أن يحدث الراوي شيخه أو شيخ شيخه اللي هم صالحهم من الشيوخ المسلم. ما نطال ها؟ قال ما نطال فيه، قال ذكره القاضي أو الفضل حياض أن مسلما ذكره مقطوعة، قال وفي كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة ومتفرقة في 14 موضع هذا منها، وفي حجة لمن قال إن التيمم يرفع الحدث وهو ظاهر قول مالك الموطا مشهور مذهبه أنه مبيح لا رافع، وقال الزهري بن سيب والحسن يرفع الحدث أصغر، وقال أبو مسلمة يرفع الحدثين جلالة. السلام على التعليق، هل هناك أحد وصل في الوصول؟ أظن في غير الصحيح يراجع في غير الصحيح أظن الصلاح على إذا هذا الإحكام تنبط إنما هي على أرض صحة الوصف وأنه موصول. نعم كيف اسمع ما ذكر هل وصل هل هو موصول بطريقة أخرى، واستنبط منها الأحكام على أنه منقطع، هو يستنبط أحكام وهو منقطع، لكن في غير الصحيح كيف نرد الله على طهر والله أنه موصول في غير الصحيح. فعلى ثبوت الحديث نحمل على أنه خارج المدينة كما هو معروف، ليس في البلد، أما في البلد فليس له أن يتوضأ كما في البلد ولو فاتت الجماعة، وليس له أن يتكلم في صلاة الجنازة، قال بعض أهل العلم له أن يتكلم إذا حضر صلاة الجنازة تفوت كما وتخلي، قال بعضهم أيضا كذلك يجوز إلى خف وقت الفريضة أو خطوة الجمعة، وهذا ضعيف، صواب أنه لا يصح، لا يصح أن يصلي على الجنازة ولا الجمعة ولا الفريضة ولو حافظ صلاة الوقت، لأنه مشتغل بشرطها، هذا ما موجود لا بد أن يتوضأ ولو فاتته الجمعة ولو فاتته الجماعة ولو خرج الوقت، يتوضأ لأنه شرط، هذا هو شرط، ثم يصلي على الجنازة، يصلي على القبر إذا فاته، صلي الجمعة صلي العيد، أما إذا كان ليس عندهما وهذا القصة خارج في خارج المدينة في خارج البلد. نعم. في هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قال لا تحل بالتراب، وظاهر الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال التراب هو الذي له غبار، والتراب الحرب بالزرع، ولهذا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلا بد أن يعلم بهذا الشيء. ثم إذا كان التراب رمل، إذا كان رملا وحجارة ليس فيه شيء على فلا يجزئ. وقال آخرون يتيمم بكل ما على وجه الأرض، فسبب قوله صعيدا طيب، والصعيد هو وجه الأرض، فإذا كان وجه الأرض تراب تيمم به، وإذا كان رمل تيمم به. والصواب أنه من وجد التراب يجب عليه أن يتيمم، وإن لم يجد فإنه يتيمم بما وجد. يقول الحارث فاتقوا الله وسلم إن وجد تراب تيمم بالتراب، وهذا هو الأولى وقال أحفظ حتى يبقى شيء في اليدين يعلق في اليدين شيء من الغبار يمسح به وجهه ويديه، وإن لم يجد تيمم بما تصاعد على وجه الأرض. والتيمم عند الجمهور مبيح لا رافع، يبيح الصلاة فقط ولا يرفع الحدث. وعلى هذا وعليه فلا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت، فلو تيمم قبل دخول الوقت ما صح قبل أنه مبيح، ولا يصلي به إلا فات الفريضة والنوافل قبليه والبعدية، لا يصلي فريضة أخرى، وإذا حول الوقت بطل التيمم. الصلاة الأخرى لا بد لها من التيمم. والقول الثاني أنه رافع وأنه يرفع الحدث كالماء سواء بسواء، ولا يبطل إلا بالحدث إذا أحدث أو وجد الماء، ولا اختار شيخ الإسلام تيمية وجماعة أنه رافع. وعلى هذا لو تيمم قبل دخول الوقت صح مثل الماء، وإذا تيمم يصح أن يصلي به فريضة وفريضتين وثلاث وأربع أو خمس إلى أن يحدث أو يجد الماء. نعم نعم مؤقت، هذا ما يسأل الشيء إلا مع قول مبيح، إباحة مؤقتة، مؤقتة يستبيح بها الصلاة إذا حول الوقت انتهى. المقام رافع ارتفع الحدث، لا يقول الحدث لا يقول إلا إذا أحدث أو وجد الماء. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. نعم، إذا على أن الذي يبول لا يسلم عليه، وإذا سلم عليه فلا يرد عليه السلام، لأنه في حالة يكره فيها يكره الله. إذا كان حال قضاء الحاجة لا يرد، وإذا كان في مكان ولا تقضى فيه الحاجة فيرد. أما لأنه لا يجوز أن يذكر الله في مكان الخلاء، والسلام ذكر، السلام يكون من أسماء الله ذكر. هذا ما عند الفقهاء ما يذكر الله في الحمام إلا إذا خرج، وإذا توضأ التشهد بعد الخروج إلا إذا قيل أنه ما في شيء الآن نظيف وأنه الآن ما يبقى شيء فسواء يزيل الماء. نعم نعم، إلا الشيء يضطر إلى هذا، كما لو رأى إنسان يريد أن يسقط في حفرة أعمى يكلمه ولو كان قضاء حاجة، لأن هذا واجب إنقاذ المعصوم استثنى. نعم هو على حادث حادث أو رد حادث. طيب نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حميد قال حدثنا حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولقوا له حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. نعم فيه مشروعية التسبيح عند التعجب خلاف ما يفعل بعض الناس من التصفيق، لأن التصفيق من أخلاق المشركين ومن أخلاق النساء، هل إنما التصفيق للنساء والمشركون تعبدوا من التصفيق. قال تعالى وما كان قصدهم من البيت إلا مكاء وتصفيق، مكاء الصبيح التصفيق. وما يفعل بعض الحفلات من الصغير التصفيق هذا لا يجوز من أخلاق المشركين، ولا ينبغي أن يسبح أو يسبح الله أكبر الله أكبر سبحان الله، ولا سبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وفي دليل على أن المؤمن طاهر ولو كان عليه حدث، الحدث ليس نجاسة ولو كان عبث، فالمؤمن عرقه طاهر ولعابه وعرقه طاهر حتى الكافر طاهر، وإنما الكافر نجس فجسد نجس معنوية فنجس الشرك، ثم عرقه ولعابه هو طاهر. قال النبي إن المؤمن لا ينجس. نعم والحدث ليس نجاسة، حدث والجنابة ليس نجاسة. نعم معنى يمنع من الصلاة، معنى يقوم بالإنسان يمنع من الصلاة والطواف والتمصح. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واطن عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، قال إن المسلم لا ينجس. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي عن خالد بن سلامة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم وهذا عام يعني ولو كان عليه حدث ولو كان عليه جنابة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يسبح يدعو الله اللهم اغفر لي إلا قراءة القرآن فإن الجنوب ممنوع صحيح كما جاء في الحديث فأما الجنوب فلا ولا آية، وإذا قرأ آية ولم يرد القراءة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وأراد الدعاء فلا بأس، وإن قصد القراءة فممنوع، لكن الجنوب يذكر الله يسبح يهلل يكبر يدعو يذكر الله يسمي يتعود ولا إلا القراءة فلا يقرأ القرآن. وأما الجنوب وأما الحائض والنفساء اختلف العلماء فيهما هل تقرأ عن القرآن أو لا تقرأ، فالجمهور على أنهما لا تقرأ خاصهما على الجنب واستدلوا بحديث لكن حديث ضعيف الحائض والنفساء لا تقرأ. والقول الثاني أن الحائض والجنب أن الحائض والنفساء تختلف على الجنب، أولا أن الجنب مدته لا تطول فيستطيع أن يغتسل، فإذا فرغ من حاجته اغتسل وقرأ القرآن. أما الحائض والنفساء فليس ذلك باختيارها ومدته تطول ولا سيما النفساء، وإذا كانت حافظة للقرآن قد تنسى فقالوا إنها تقرأ للفرق بينها وبين تقرأ القرآن ظاهر قلب لكن لا تمثل الحال، إذا كانت مدتها طويلة إذا كانت أرسلت مدرسة أو طالبة تحتاج إلى أن تقرأ القرآن، إذا كانت مدة النفاس 40 يوم كيف تجد هذه المدة لا تقرأ تحرم من هذا الخير وتنسى القرآن والحديث ضعيف. نعم والجمهور على الحنابلة وغيرهم على أنها ممنوعة قياسا على الجنب لا تقرأ القرآن، وفي حديث ضعيف وقياس على الجنب. نعم لا لا ما يقرأ قبل ذلك قبل الجنابة لكن يسمي ويتعود يتوضأ وضوء للصلاة يعني لكن يكون دراسة الآية تصفي قبل الجنابة. نعم فلا ولا آية حديث فأما الجنوب فلا ولا آية يعني فلا يقرأ ولا آية. نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو ربيع الزهراني قال اخبرنا حماد بن زيد وقال أبو ربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما سمعت الآن يعني الجمهور ليس عندهم إلا قياس وحديث ضعيف ما في المسألة شيء قياس صح في القول بأن حفر الله تبقى ومخوض واختيار صلاة شيخنا رحمة الله عليه. لا ما يحدث بقلبه بدون بقلب ما يسمى قراءة هذا تعمل ما يسمى قراءة إلا إذا حرك لسانه. حديث ضعيف لا تقول الحائض والجنوب شيئا قريب منها. قال الثالث رحمه الله تعالى قوله ما اذكر لحظه الان لكن معناها نفي القراءة وان الحائض والنصف لا تقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو ربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو ربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء قال أريد أن أصلي فأتوضأ. وحدثنا أبو بكر عليه أريد أن أصلي على حد فضل الاستفهام يعني أريد أن أصلي على حد فضل الاستفهام تقول أريد أن أصلي أو أريد أن أصلي أريد يعني على حد فضل الاستفهام تقول أريد أن أصلي صلي فضل الاستفهام لعلم الذهاب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن حويرث سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لما أصلي فأتوضأ لما أصلي استفهام استفهام إنكار لما توضأ يعني هل أنا أريد أن أصلي. على حد فضل الاستفهام أريد تقدير أريد على حد فضل الاستفهام ولما أنكر لما أصلي حتى أتوضأ يعني أن الذي الوضوء إنما هو للصلاة أنا لا أريد أن أصلي الآن. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مسلم محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط لما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ قال لما هل الصلاة